Thank you. داخلها لجوه دخلها. أعطيه المايك تبع شيخ نادين هدي. مساء كيف صحتك؟ طيب الله يرضى عليك. جبت لنا واحد ثاني في خلص. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يسلمك. طيب الله يكرمك. بعد الله يسلمك. انت مالك اسمك؟ نعم انت مالك اسمك؟ هذا توقعت شو هو الشيخ مرتب بعض الدروس. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. هذا سنتين انا عندي وقت. لعلنا شيخ ابشر تنبيه. حياك الله عمر. الله يرضى عليك. شيخ عبد الرحمن قاعد الشباب صبت الامور. الله يرضى عليك. شيخ سليمان تاكد لي هذا شغال الكاميرا خلاص. يلا احمد خذها. اربط مع الجهاز. المايك تبعك هون. هذا بلع. هذا بدنا له الزيك. تمام المواقع اللي خل المواقع. شيخ عبد الرحمن طلب هذا الكيس فيه نسخ. والله خلينا نشوف المشايخ بس قبل ما تقعد خلينا نشوف شيخ زمان في حدا هون. الشيخ بده يجلس بس هذا السلك بدكم تحذروا جدا شيخ. شيخ سليمان شيخ سليمان شيخ سليمان شيخ سليمان شيخ سليمان شيخ كل ليلة أرسل لي الصوتيات اللي يسمع بها أرسل لي اليوم وأرسل بعد. إسحاق السلك إسحاق إسحاق سلك الله يجزاك خير شيخ. شيخ الله يبارك في عمرك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا أنا لسه ما شغلت لسه ما شغلت. لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اشتغل يا رب. شيخ والله شيخ الرحمن السلام. انا اسف انا مش شيخ تاكد امسك شيخ تاكد تدي له زيك هذا بظل نشوف تتبع على بث المجموعه انا ما انحطش ابقى خلي المجموعه معك فاتحه. بسم الله بسم الله تمام. لا لا تعال تعال تعال تعال تعال هلا هو هكذا شريك من هالنط الحبل اسمع شيخ عبد الرحمن مرقك مرقك يلا المايك ايه؟ اعطيك هذا؟ بدي اشبك مع السلك هذا هيك يضل الصوت شغال. بسم الله اخوان عم بث مباشر الصوت جيد. الإخوان الذين يتابعون البث المباشر متأكد من جودة الصوت؟ تمام. الإخوة الحاضرون لو نجلس إن شاء الله حتى نستغل الوقت بإذن الله لا تأخر في البث. يا الإخوة الحضور جميعا الله يكرمكم الكل يجلس بارك الله فيكم. بخيرك الشيخ حسين. وين وجه؟ يا رب. طب احنا نبدا اخي يعني حتى يدخل المايك نبدا نبدا لا ندخل المايك. طيب حب رحنا توصل الميكروفونات غلطنا على حدا. طيب البث المباشر لا احنا بدنا نستعجل لانه معنا بدا سريعا. اخ معتصم أبو رقي الأخ معتصم خليك معاه بس حتى نبدأ البث. حياكم الله جميعا. يا طب شيخ عبد الرحمن هذا كله جاهز؟ هذه المنطقة جاهزة؟ لو بدأت دقيقتين ثلاث حتى يتم الإعداد كله جاهز؟ يعني لو بدأت مش مشكلة أنت كله جاهز يعني. شيخ أحمد خلص خلينا هذه مخرجة حتى ما تعمل ضغط. يما لا بفلت يما كيف يزن مع الميكروفون سليمان. نفس المشكلة. بسم الله جيد. أبو رقي كل شيء جاهز على الكاميرات؟ الكاميرات كلها جاهزة؟ نبدأ؟ كاميرا غراس ظهرنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للعلم منارا وأعلانا ورفع به فئاما وأقواما وأنار به سبيل السائرين وهدى به ضلالا وحائرين. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام إلى المجلس الثاني في دورتكم مدارج العلم

الله يكرمكم، والإخوة يبقون في منازلهم، لا أحد ينتقل، ما في مجال أحبابي، لأن القاعة يعني في مداخلها ومخارجها ضيقة نوعا. طيب مشايخنا الله يجزيكم خير، لأن محطوط حاجز، يعني لا نسمح لأي أخ من الأخوة بالخروج، سنبقى في القاعة وإن شاء الله الآن توزيع توزيع الضيافة. بالنسبة لأخواتنا النساء الطريق الآن مفتوح، نرجو من جميع الأخوان ما أراد أن تتجهز فتتجهز ثم تنجب القاعة تمام، ورحت الجاهزة تنجب القاعة الصراع. أول ما يأسلم الله يجزيكم خير مباشرة المصلي، نحاول نستعجل ونجزيكم خير. أول ما يؤذن نصلي تمام، ثم نعود إلى مكاننا حتى يكون الوضع متاح. فالآن الأخوات الله يجزيكم خير، على الطرف الثاني في المصلى هناك قاعة مكاشحة، من أراد أن يتجهز حتى الصلاة تتجهز، ثم أول ما يحدث يصلي، وبعدها تجمع مع أماكنكم حتى نحاول نقرأ بس التعالي وصلي وعشان تدرون الحديث. هون هل هو مشرك الأصغر؟ نعم، الأصل حسب الكبر، إذا كان يعتقد نفسه زي كبر فرعون أو إبليس هذا كفر أكبر، إذا كان شيء من الكبر يسير كيف يسير الرياء فهذا كفر أصغر. هذا بغير الله يستمر، لكن ورد كفر عادي، من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. بعض قال هذا على وجه الاستحقاق، وبعض قال يعني هذا على وجه الوجود، لكنه لم يخرج من الإسلام، هي طريقة للتوبة. الآن ليش استلم مشاهد آخر سؤال بس لا مبغي أشوفه. عليكم بعد ما هذا مايك مجان نزيح لا تشكر مصر نريد تعاون منكم مصر أرتكم لي أطلقكم وغيركم عليك بكم، يعني بكم شابين مصر وانا نريد تعاون معكم. اجلسوا يا أخوان اجلسوا، طبعا أعطوكم من نصيحة كلاس المشكلة طوالي منكم يا أخوان في توزيع عصية وتباع عامة ورعية، يعني لما يتم بوضع زينا وإن الأخوات تقول لها دورة المشاعر لا يسكوا حتى ما كنا بعض منهم نظر بإنكم نتحمل كمان 10 دقائق زيادة يقصره طعامه إلى منزل حتى لا تنتهي الأخوات كما نصنع طريق الخروج من باب الله يكرمكم ما شاء الله عنكم جميعا. Thank you. واكيد عصير كل اخر باوس الفنون باوس باكو سلم ولا سلم Gracias. الوضع يعني شكل لا ما تتحمل بصراحه والله ايش وضع يعني لا تتحمل يلا بس محمد حاولنا ان نساعدهم يعني بدون استعجال قليلا بالنسبه لاخوات النساء كلنا اعضاء الشباب حسنا حاولنا الاخوات استعجلهم في نهايه الامور او حتى لو تكون الصلاه لكن كان النساء افضل نحاول ان نصبر الشباب قبل ان نستطيع فالأخوات النساء قاموا بكل استرجاع فالعودة إلى مراتبهم حتى نستطيع مراتب بعد المغرب Gracias. الله أكبر بدي احولها هاي تحولها هناك مروحه خلاص انا صدق قد نزعجتني شيء ايوه اسحب اي هيك امور تمام بسم الله. اشتغلت اشي خلي شو معنا بعض الطلاب والطالبات ليسوا معنا على مجموعة التليجرام، والكل منا أنهينا يعني كل ما طبع حساب توزيع، فأي أحد أو وقت ما حصل كتابا عليه يخبرنا اليوم حتى يكون ضبط النسخ هذا بالعدد. جميع النسخ سافرت في مجموعة الدوام، وفي أخوة دخلوا اليوم ما كانوا مسجلين أخوات لهم مش مسجلات أو مش مجموعة وهذه مسجلات. لكن أنا مجرد احتلال الكتاب فهذا سلم عليكم أن تقتنعوا النسخة موجودة على التليجرام، تمام؟ النسخة موجودة على التليجرام. قصدي أن نرفع هذا الكمية بس تضايق في دحوة. أنا طالب إن فقط أريد أن أخذ نسخة يضعها في بيتي، أو يقدر أن يضع نسخة عشان. يلا مشاريع أنا كل مجلس كان مجلس كان مجلس كان مجلس كان إن شاء الله حتى لا يحصل على الإسلام. يا مشاريعنا. مرتب. أحبابنا الكل يأخذ موضوع. الكل يأخذ مكان الله يحبكم حتى لا يحصل الإسلام. الكل يأخذ موضوع هو مكانه حتى لا يحصل الإسلام. الكل يجلس في مكانه. طيب مشايخنا بعد نركز بس بالنسبه للمجموعه مجموعه التليجرام الخاصه بالبرنامج فلانك مجموعه من الشباب الى الان ما انظر الى مجموعه التليجرام فنرجو من الجميع الانضمام لمجموعه التليجرام اي تعليمات اي مستجدات كلها راح تكون عضو المجموعه فاي واحد إلى الآن منظر للمجموعة شوفي واحد صاحبه صديقه من ضمن المجموعة أنا الآن راح أرسل رابط المجموعة على نفس المجموعة الخاصة للرابط حتى يكون كل أعضاء المجموعة متوفرة أي واحد ما دخل في المجموعة شوف اللي تجربه يرد الرابط منه ينضم لأنه حتى الشهادات أي شيء وتنقيه ما راح يكون إلا عبر المجموعة فهو بجميع لهم بالنسبة شباب النسخ ما حصل نسخة بسم هاي المعلومة بدي أجيبه هون عشان الماي نعم ناشي هناك نسخة إلكترونية بالناس تم رسالة على المجمع لا أي شيء ما معروف نسخة رقمية بالمجاعة شحمل ونسخة رقمية ويسجل هي قناة بالذكور إلى نفس القناة. نحن نساعد بالنسبة للطالبات يحصلون على الحوارات التي تحتاج إلى كتاب وتكون طالبة مريد الحضور والإلتزام وكذلك بالنسبة للطلاب نريد كتاب الدورة يعني أن نطبع غدا يكون طالب مريد الحضور والإلتزام وطالب يلا كل يا جيس ما تنسى هو قال لكم سيد تصل سامع أقرأ أنا يلا جميع الاسماء بسؤالات منكم الجميع يجلس في مجلسه على طاقم حتى ما استغرقنا الوقت مشايخنا شباب ايش اسمح لي يعني انه اطلع عندي قبل نهايه الدرس ولا اجلس برا احسن شيخ ديروا بالكم السلك تمام ما يرضى عنكم جميعا ديروا بالكم السلك شيخ سليمان سليمان سليمان هذا هيك ها هذا مو انا كنت هون ما مشيت اخذ سليمان هذا كيف بتقدر كيف بتقدر لا مش القلم مكان اي مكان شيخ سليمان تاكد ان المايك خلاص شغال شيخ انا مش عارف بدي اشوف اللي اقرا شوف احمد تاكد مايك الجرس شغال. لا المايك وين؟ المايك شغال. المايك المايك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله يعافيكم جميعا. بسم الله بسم الله الله يكرمكم الصوت دقيقة يعني خلص المحافظ على الصمت الله يرضى عنكم يعني هو ضبط النفس من مقاصد هذه المجالس أن يتعلم الإنسان كيف يضبط نفسه إلى أعلى درجات الاستحمال هذه مهارة يفقدها كثير من طلبة العلم قضية ضبط النفس أنه خلص لما هي وقت الصمت صمت وقت العمل عمل وقت الشغل شغل إخواني وقت الدراسة دراسة وقت الكلام كلام يعني الإنسان عليه أن يحسن هذه المهارات الله يرضى عنكم. طيب بسم الله الصوت جيد جاهز عند الجميع يا رب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحباب الكرام إلى هذا المجلس مجلس الغروب كما يقولون الذي نعقده في تفسير قصار المفصل من سورة الفاتحة ثم من الضحى إلى الناس. وفي اليوم الثاني أيضا أشكركم أحباب الكرام على هذا الحضور الطيب الذي يدل على أن هناك همم يمكن صناعتها في طلبة العلم ولكن علينا أن نستغل هذه الهمم يعني لا نريد أن تكون هذه المجالس فقط 10 أيام ثم الطالب بعد ذلك يمل ويكسل بل ينبغي على طالب العلم أن يستغل هذه الهمة التي توقد داخل هذه المجالس ويبني عليها في المستقبل بحضور المجالس العلمية والدورات والسماع للمشايخ وللعلماء وحضور المجالس المفصلة. هذه المجالس هي دورة تدريبية سريعة هي دورة تدريبية سريعة لعشرة أيام كما قلنا الإنسان ينمي مهاراته في الصبر في التحمل في تحمل إخوانه تحمل ضيق المكان تحمل الإجراءات الترتيبات الاستماع للتعليمات ترى هذه كلها مهارات مهمة أحباب الكرام ينبغي على طالب العلم أن ينميها في نفسه لأن الأمة تحتاج إلى انضباط الأمة ليس فقط هذه المجلس الأمة تحتاج إلى انضباط الأمة تحتاج أن تنظم أمورها وأن ترتب صفوفها حتى تستطيع أن تعود إلى واجهة الصدارة بدلا من أن تبقى في ليل الأمم وهذا يحتاج أن كل إنسان منا ينمي مهاراته الشخصية ويتعلم الصبر والتحمل والتركيز والفهم والاستيعاب وعدم الملل والصبر على الشيخ والكتاب وعدم التضجر كلها أمور مهمة جدا في حياة طالب العلم إذا تعلمتها الآن غدا بإذن الله تكون شيئا أما طالب العلم الذي لا يتعلم الصبر والانضباط والتحمل ويبقى يتضجر ويتملل ولا يتحمل إخوانه وأقرانه وما عنده قدرة على أن يسمع توجيها أو إرشادا هذا هش لا يمكن أن يستمر في حياة هذه الأمة لا يمكن أن يكون له شيء حياة الأمة تحتاج إلى انضباط أكثر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جمعكم وفي حضوركم وفي هذا اللقاء الطيب المبارك وأن تبقى الهمم مشتعلة إلى آخر هذه المجالس نريد الإخوة أن تبقى هممهم في أقصى درجاتها وفي أعلى الاستعداد يبقى الإخوة حضور في مواظبة مهمة لعل هذا اللقاء يتجدد بنا كل عام إن كان هناك اهتمام واستمرارية الله سبحانه وتعالى يسخر لكن إذا كان الطالب هو الذي يتكاسل فأنت تكسر ظهر إخوانك كما يقولون بعض الطلبة هو المنفر كما هو الذي يكسر الظهر فينبغي على الطالب أن يشد أزر إخوانه ويبقى دائما مرتفع الهمة مرتفع الهامة حريصا على الاستماع والحرص على العلم النافع الذي يقودك إلى الله سبحانه وتعالى أنا لا أقول اشتغل بما لا ينفع أنا أقول مثل هذه المجالس هي التي تدلك على العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربك من الله وهذا أنفس ما تبذل فيه الأعمار وتصرف من أجله الساعات فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركة هذه المجالس وبركة هذه الطاعة الناس في الصيف تقضي أوقاتها في الخروج والسفر والترحال وأنتم وضعتم رحالكم في هذه المجالس المباركة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل واحد منكم في قابل الأيام قامة علمية تنتفع بها الأمة ويجتمع حولها الناس ويكون التغيير على أيديكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تنبيه الأخ عبد الرحمن بالنسبة للكتب لمن لم يحصل على كتاب، يعني ما هو تنبيه الأخ؟ طب بالنسبة للإخوة الذين يريدون كتابا ولم يحصلوه اليوم وهم حريصون على الاستمرار، يمكن يرفع يده هكذا بس الأخ يأخذ يعني إطلالة سريعة، لأن الكتب نفدت، لأنه غدا آخر يوم سنصور فيه، يعني طبعاً أكثر من يوم، غدا آخر موعد للطباعة أو آخر مرة سنطبع فيها، والطباعة فقط لمن يحضر، يعني لا تأخذ لصديق صديقك ولا لإخوانك الدول المجاورة، لا إحنا فقط نريد لمن يحضر، من يريد كتاب حتى الأخ يضبط الكمية، والأخت أسامة تضبط لنا عدد النساء اللواتي يريدن الحضور ويحتاجن إلى كتاب غدا. تمام؟ ضبط العدد شيخ؟ هم 3 أو 4 كانوا من الدكتور، يعني هذا هم 9. طيب الله يرضى عنهم. طيب نبدأ إن شاء الله في الدرس، ووصلنا إلى سورة الضحى البارحة، أنهينا سورة الفاتحة، واليوم نشرح في سورة الضحى. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والضحى ذكر في الشمس وضحاها والليل إذا سجى، فيه 4 أقوال. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الضحى أحبابي هي سورة مكية كما تجدون عندكم في التاريخ، هي سورة مكية وآياتها 11 آية، ونزلت بعد نزول سورة الفجر، فهي من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوعها العام تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة الشرح، يعني هي وسورة الشرح كالجسد الواحد، هي وسورة الشرح كالجسد الواحد، حتى بعض المصاحف القديمة لبعض الصحابة والتابعين كانت تعد عندهم سورة واحدة، سورة الضحى مع سورة الشرح، وفائدتها الأساسية أو موضوعها الأساسي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلب الدعاة من بعده، يعني لما تسمع الله يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أن هذا التثبيت كما هو له صلى الله عليه وسلم ابتداء فهو تثبيت لكل من يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم مآلا وانتهاءا. فلما تقرأ الضحى عليك أن تشعر بالأمل، لما تقرأ سورة الشرح عليك أن تشعر بالتفاؤل، فالخطاب ليس فقط للنبي عليه الصلاة والسلام بل لكل داعية يصاب بالهموم والغموم ويستهزأ به ويتهكم بدعوته، لك في هذه الصورة من التسلية القلب ومن فرج الله سبحانه وتعالى ومن الروح والأمل الشيء العظيم، فهي سورة تضع الأمل، بل أن بعض الآيات التي وردت في سورة الضحى ذكر البعض أنها أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فسورة الضحى والشرح على قصر مبانيها لكنها والله عظيمة المعاني في زراعة الثقة بالله سبحانه وتعالى للسائر إليه. قال: والضحى، قال ذكر معنى الضحى في تفسير سورة سابقة وهي سورة والشمس وضحاها، هناك تطرق ابن جزي إلى تفسير معنى الضحى ومعناه، اكتبوه الآن، ومعناه ارتفاع ضوء النهار. الضحى هو الوقت الذي يرتفع فيه ضوء النهار، ولا تشرق الشمس، إذا شرقت الشمس وارتفع ضوء النهار فهذا وقت الضحى، وتسمية السورة بالضحى يدل على بركة في هذا الوقت. دائما انتبهوا لأسماء السور، هذه السورة سميت باسم الوقت، سميت بالضحى، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الوقت تتنزل فيه من البركات والعطاء الإلهي ما لا يتنزل في غيره، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها، ووقت الضحى هو وقت البكور، فلذلك نبه الله على أهمية هذا الوقت، أولا من خلال تسمية السورة بسورة الضحى، ثانيا من خلال الإقسام بهذا الوقت، أنه ما معنى والضحى؟ الله يقسم بالضحى، يقسم بهذا الوقت، والله لا يقسم إلا بعظيم عنده، فإذن هذا وقت المبارك. أكمل. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والليل إذا سجى، فيه 4 أقوال. إذا يعني ما معنى والليل إذا سجى؟ هناك 4 أقوال لأهل العلم في تفسير قوله تعالى: والليل إذا سجى. قال: إذا أقبل، وإذا أدبر، وإذا أظلم، وإذا سكن، أي استقر واستوى. القول الأول أن معنى والليل إذا سجى، أن معنى سجى إذا أقبل الليل، والقول الثاني والليل إذا سجى أي إذا أدبر وذهب، القول الثالث والليل إذا سجى، سجى بمعنى أظلم، والقول الرابع وهو ما عليه أكثر المحققين أن معنى